أيها الإخوة، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر عن التوحيد وفضله، ولا شك والله ولا ريب أن التوحيد ما تحدث المتحدثون بأحلى وأزكى وأشرف منه، ولا تحدث المتحدثون عن شيء أخطر ولا أشر ولا أدهى ولا أمر من الشرك، نعوذ بالله منه، إن الشرك لظلم عظيم. وسأل بعض الإخوة، سيكون حديثي الآن إن شاء الله تعالى، عن بعض أعمال الحج والعمرة، لكن سأل بعض الإخوة عن موضوع تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك مستحب؟ ونقول لا، تكرار الزيارة يا إخوان بالطريقة هذه ما هي طريقة، ليس ما كان هذا تقصده لأجل العبادة مثلا، تقصده لأجل الزيارة وتحوز أجر الزيارة إن شاء الله تعالى، وحبك لنبيك وصلاتك عليه، هذا بأي مكان تسلم مرة ولا داعي للتكرار. المرأة إذا مرت بالقبور أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت ما أقول إذا مررت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، الحديث. لكن يا إخوان الملاحظ الذي لا يليق ولا يستحسن أن البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم إذا سلموا لا يكتفون بالتسليم، بل تجد البعض منهم معه كتابه والآخر معه من يدعو، يدعون عند القبر، هذا لا يستحسن يا إخوان، لا يستحسن، لأن مشكلة التعلق بها إلى هذا الحد، لا يؤمن أن يتعلق به قلبه شيء من التعلق بالمخلوق، ولذلك لا يستحب الدعاء عند القبر، إلا أنك إذا دعوت لصاحب القبر مررت سلمت على صاحب القبر تدعو له، أما أنك تدعو ما معنى الدعاء هذا؟ تجد أن في قلب الداعي شيء من التعلق، أن لصاحب القبر تأثير في إجابة الدعاء، هذه مشكلة يا إخواني ما ورد. لو كان خيرا لدلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله أصحابه وخلفاؤه، فإذا سلم كما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى والده عمر رضي الله عنهما، ويكتفي، ما ذكر أبدا أكثر من هذا، ما ذكر أكثر من هذا أن ابن عمر إذا قدم من سفر مر على قبره صلى الله عليه وسلم وعلى قبر صاحبه سلم على النبي وصلى عليه وسلم على أبيه وعلى أبي بكر رضي الله عنهما. بعد ذلك ننتقل يا إخوان إلى بعض ما يحتاجه الحاج والمعتمر من مناسك حجه وعمرته، فنقول الغسل يا إخوان مستحب للإحرام سواء كان حجا أو عمرة، لكن ليس بواجب، ليس بواجب، والنظافة يعني إزالة شعر الأبط، الأظافر، التنظف من حيث هو، هذا مطلوب ومستحسن حتى لا تحتاج إليه بعد الإحرام. وقد نبهنا الإخوة أكثر من مرة على أن البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم قد يتقرب بحلق اللحية من باب النظافة للإحرام، ويا أخي هدانا الله وإياكم المسلمين ما هكذا ينبغي، هذه مخالفة صريحة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس نحن قد يجدون إكراه في بلادهم أو كذا وكذا، عاد أنت أدرى، حالة الإكراه لحكم يخصها، لكن أنت ولله الحمد في بلاد الأمن والطمأنينة والخير والسنن والنعم العظيمة، ليش؟ قد تقول من اضطررت إليها في بعض البلاد الأخرى، لكن هل أنت المضطر الآن؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، الحديث هذا أمر واضح يا إخواني، واضح جدا ولا في أي غموض على أن ما يقال مثل وش معنى الكلام هذا، هذا واضح، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أكرموا اللحى، كل هذه أحاديث يا إخوان توجب على الإنسان، ثم أنه ولله الحمد ليست ثقيلة وسهلة، وإذا أن الإنسان تركها تسترسل بطبيعتها ما يدري أنه يوجد شعر هناك، ما يدري، خفيفة سهلة يسيرة، ثم أنه مظهر ولله الحمد من شعائر الإسلام. بعض الناس يقول لكن فيها الآن نصارى أو يهود يبقون لحاهم، نقول يا أخي ما أبقينا اللحية تقليدا لهم، لكن أبقيناها تقليدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فعلوا أو تركوا لا شأن لنا بهم، أجل لو صلوا تركنا الصلاة من أجل أنهم صلوا، لو جاءنا نصراني بيوم من الأيام طبق أحكام الحج أو العمرة أو الصلاة يقول طبقنا، لا يا أخي، يقول نخالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى بما يخصهم، أما أشياء يشتركون معنا فيها بعض الأشياء أو يعملونها لمقاصد أخرى لا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لشيء آخر أبدا. فبعد أن يصل المحرم إلى الميقات، والمواقيت خمسة، أربعة جاءت في السنة، والخامس قدره عمر لأهل العراق وهي ذات عرق لأنها في طريقهم والسيل بعيد عنهم والجحفة اللي يسمى الآن رابغ بعيد أيضا، فجعل لهم ذات عرق. كل هذه المواقيت بالإجماع مجزية، وكذلك اللي يجي من الطائفة الآن جعل على محاذاة السيل الهدى تقريبا في مكان معين يوازي السيل، فالذي يصعب عليه محاذاة المحرم الميقات يحرم عند محاذاته، كما أن اللي يركب الطائرة معلوم أنه ما ينزل الميقات إلا مثل لو أحرم الآن بالمدينة من أبيار علي، مثل الطيارة متى تقلع؟ قال تقلع بعد المغرب، راح بعد الظهر وبعد ما تهيأت أحرم في أبيار علي وجاء، وبعد العصر نحر المطار، لا مانع، جاء من أبيار علي من هنا وراح للمطار لا مانع، ولا نلزمه، ممكن أنك بعد ما تركب الطائرة إن شاء الله بس تكون مستعد ملابس الإحرام متهيئ، ثم تنبه الطائرة معروف أنه قريب جدا أبيار علي، قريب من المدينة 15 كيلو، والطائرة يمكن تذهب كذا بعد إيضا جهة اليسار، فهو من المعلوم أنه يضطر الإنسان أن يحرم منذ أن تستقل الطائرة متجهة نحو جدة، وليكن على حذر أن تعد الطيارة وهم بعد أحرم، يعني انتبه للنقطة هذه أن الطيارة تقطع في الثانية الشيء الكثير. من جاء للميقات مخير بين المناسك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، كلها مجزية بالإجماع، أفضلها التمتع على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه بعد أن وصل إلى مكة، حظ أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، يعني بالإفراد أن يجعلوها عمرة، يعني عمرة التمتع، وقالوا يا رسول الله إنك لم تحل. قال أنا لبت رأسي وسقت هدي، يعني تهيأت للإحرام وسقت الهدي، وما كنت ليحل حتى يبلغ الهدي محلة. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي من الحل، يعني خارج حدود مكة حتى يبلغ هدي محلة، يعني يوم العيد إذا ذبح. ثم قال لولا أني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. مما يدل على أن العمرة اللي هو التمتع، عمرة التمتع أفضل. وبكل حال القران أيضا مجزي والإفراد مجزي. المرأة إذا وصلت الميقات قد يكون معها المانع، فنقول لا مانع تدخل بأي نسك شاءت، إفراد أو قران وتمتع، وعليها المانع لا مانع. القارن والمفرد عملهما واحد، ما في خلاف بينهما إلا بشيء يسير. عمل المفرد هو عمل القارن، وعمل القارن هو عمل المفرد، من طواف وسعي ووقوف وإفاضة ورمي وما بيد، كل شيء ما فيه فرق بين المفرد والقارن، إلا أن القارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، يجمعهما جميعا، يدخل تدخل العمرة بالحج، فستكون أعمال العمرة أعمال الحج، يتدخلان جميعا. القارن يقول من الميقات لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول من الميقات لبيك حجا. هذا فرق الأول، القارن لبيك عمرة وحجا، المفرد لبيك حجا. الآن بعد ما أحرم المفرد والقارن خلاص سيبقى على إحرامه إن شاء الله إلى يوم العيد، كلاهما المفرد والقارن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا رموا جمرة العقبة وحلقوا رؤوسهم حلوا التحلل الأول، هذا المفرد والقارن. إذا رموا يوم العيد جمرة العقبة وحلقوا رؤوسهم حلوا التحلل الأول. وش معنى التحلل الأول؟ يعني تلبس وتطيب وتقلم أظافرك وتحلق العانة والأبط وما شئت، ما في ممنوع. يقول التحلل الأول ما في ممنوع إلا النساء عن الجماع، فالجماع لا يحل للمحرم أن يجامع زوجته إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ويحلق رأسه ويفيض للبيت، يطوف طواف الإفاضة. فإذا حصلت الثلاثة حل التحلل كله، والطواف مصحوب بالسعي. إذا كان المفرد والقارن ما سعوا بعد القدوم فلا بد من سعي بعد الإفاضة، هذا المفرد والقارن. وإذا كانوا سعوا بعد طواف القدوم يكفي السعي الأول، ما فيه إلا طواف الإفاضة يكون، والسعي بعد القدوم كافي، لأن المفرد والقارن ليس في حقهما إلا سعي واحد فقط. إن قدما مع القدوم كفى، وإن أخراه مع بعد طواف الإفاضة كفى، والأمر جائز. يزيد القارن أيضا، الفرق الثاني في القارن الهدي، عليه الهدي، إن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا من القارن، والمفرد ليس عليه هدي. نعم، هذه أعمال المفرد والقارن، لأن المتبقي كله يشترك فيه المفرد والقارن والمتمتع، اللي هو الرمي والمبيت والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت منى، يشتركون فيها أعمال يشتركون فيها كل أهل المناسك الثلاث، ما أحد يخرج. وفيها بعض الأعمال تستقل ببعض المناسك دون بعض، مثل ما ذكرنا الهدي المفرد مسموع عنها الهدي، بينما القارن والمتمتع غير مسموح. المفرد والقارن يكفيهم سعي واحد، إن سعوا بعد القدوم وإن أخروا بعد الإفاضة. المتمتع لابد من سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. الآن نتحدث عن المتمتع في بداية عمله إن شاء الله، حتى نذكر الأعمال المشتركة للجميع. المتمتع من الميقات يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن قال فيسرها لي وتقبلها مني لا مانع. وأما الاشتراط يا إخوان، سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، فالاشتراط يكون للخائف، وإذا كان الإنسان مؤمن ولله الحمد ولا فيه للخير، أحسن الظن بربك أنك إن شاء الله تكمل مناسك حجك وعمرتك على وجه الصحيح المقبول إن شاء الله، وليس داء ولا هناك داعي للاشتراط. فإن حبسني حابس الاشتراط بعدما ينوي ولبيك عمرة مثلا متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إن حصل حابس ومانع وأنت مشترط هذا الشرط تحل مكانك اللي أنت فيه، ولا حرج عليك ولا دم. هذه فائدة الاشتراط. ولكن هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما سمعنا بأحد اشترط، إلا امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية لأن في أخريات شهور الولادة، تنتظر الولادة حامل في آخر الشهور، قالت يا رسول الله أنا شاكية فما ترى؟ قال اشترطي، يعني عندما تنوين الإحرام اشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي، ما هي فمحلي، فمحلي حيث حبستني. وبالفعل ولدت بعد يوم ويومين. فالشاهد من هذا الاشتراط لا داعي له إلا لمن هو خائف. المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، بعد ذلك ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية رجل أو امرأة، ولا داعي للتلبية الجماعية، لا داعي له، كل يلبي على حدته. وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يلبي والصحابة يلبون معه يلقنهم التلبية، ما كان يفعل، ولا كان يلقنهم التكبير يتابعون عليه، ولا كان يلقنهم الدعاء. ما عرف ولا مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كذا قولوا كذا، الصحابة يلتقطون بعض الكلام منه لأنه يرفع صوته صلى الله عليه وسلم لأجل يسمع ويفهم عنه، خذوا عني مناسككم. فالصحابة كانوا يتحرون أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، اللهم صل وسلم عليه. هل أمر في يسر يا إخوان؟ لا يشدد الإنسان على نفسه. المرأة إذا أحرمت فيها أشياء تتجنبها كما يتجنبها الرجل بعد الإحرام، الطيب، قص الشعر، تقييم الأظافر، تجنبها مثل تجنبها الرجل، كذلك قتل الصيد البري، كذلك الخطبة، خطبة النكاح، وعقد النكاح والجماع كلهم على حد سواء. المرأة تغطي الرأس وتلبس الملابس العادية، تميز عن الرجل بهذا، وليس لها ثوب يخصها. البعض من الإخوة يلبسون نساءهم أبيض، والبعض أحمر، والبعض أخضر، والبعض أسود. كل هذا تكلف، ما في داعي. أي ملبس بس ما يلفت النظر إليها. بعض النساء تلبس الثياب الرقاق التي تلفت النظر إليها، لا يليق في كل الزمان، لا يليق بالمسلمة أن تلبس ملابس الفضفاضة، لباس الميوعة، لباس الذي يجري إليها الأنظار، خصوصا أمام الأجانب. أما في بيتها وبين زوجها ومحارمها شأنها، لكن نتحدث عن هذا في المواقف التي تجمع الرجال الأجانب، فلا يليق بالمسلمة. فإن كانت محرمة فالأمر أشد وأعظم، وللمرأة أن تستبقي الصيغة اللي هي الذهب، تستبقي ما تنزع وتغطي عن الرجال. وللمرأة أيضا تغطي وجهها إذا حاداها الرجال أو خشيت من الرجال ضرورة، تغطي وجهها بخماره ولا يضر، ولا تتحاشى ولا تتحرج من أن الخمار يمس وجهها. وكلام أن المرأة إحرامها في وجهها ما هناك دليل واضح، إلا أن عائشة رضي الله عنها تقول إذا حادانا الرجال غطت إحدانا وجهها، وإذا لم يكن عندها الرجال كشفت وجهها. فأخذ بعضهم من إحرام المرأة في وجهها. وبكل حال ما نستطيع نقول كلامه ما عليه وضوح، ما هو واضح إن الإحرام إحرام المرأة في وجهها، لكننا نقول لها هذا الكلام، نقول ينبغي أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها جانب، عندها جانب تغطي وجهها، واللي عادته ما تغطي وجهها. يعني مستمرين على هذا حسب البلاد والطريقة، ولا عنده استعداد مثلا يقتنع أن الغطاء للمرأة هو الأصلح والأكمل والأحفظ لها ولعرضها من نظر الناظرين. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول قل للمؤمنات يغضوضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الآية. والنظر هذا سهم مسموم من سهام إبليس، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. نعم، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. ورجال الرجل اللي مبلي بالنظر إلى النساء ويروح نظر الرجلين أول ما يضل الوجه، فهو محل الفتنة. فلذلك ننصح بأن تغطي المرأة وجهها. والمسألة مسألة خلاف، نفهم يا أخوان حنا هذا، نفهم أن مسألة خلاف بين العلماء، ولكل من العلماء دليله لا شك ولا ريب، ولا نريد أن نقول بالعلماء الذين قالوا أن كشف الوجه واليدين لا أجل نضلل ولا نبدع، حاشا. ولكننا نقول يا أخوان أن الإسلام جاء بما يتفق مع العقول السليمة لا بما يخالفها. فإذا قال ربنا جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما نقول الوجه والكفين، نقول إلا ما ظهر منها، كما قال ابن مسعود ما لا يمكن إخفاءه كسواد الثوب وبياضه. والمرأة طويلة تقصر نفسها أصله، المرأة طويلة، المرأة مثلا غليظة، المرأة كذا، المرأة كذا، في أشياء لا يمكن للمرأة أن تتخلص منها، أصل خلقتها كذا أو اللباس لونه كذا إلا ما ظهر منها ما لا يمكن إخفاؤه. هذا تفسير من؟ تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. وأما الشخص اللي مقتنع بأن كشف المرأة لوجهها لا حرج فيه، ويبي يتخذ قول من يقول لا حرج فيه، مع أنه والله ما نرى ذلك ولا ننصح به. ما نقول يا أخي لمن أحرمت تتغطي وجهها، وهي لم انها حلت بعدين تكشف وجهها، وش استفدنا؟ الوجه مكشوف، مكشوف هذا الوجه مكشوف اولا واخرا، فليش الإحرام اللي عادة ما ينبغي من المرأة تغطي تكشف وجهها في الإحرام إذا ما عندها جانب في الإحرام يغطى وهو يبي يكشف بعد ما تحل أمام القاصي والداني والأجنبي والمحرم وغيره والجميع. فهذه نقطة يا إخواني ينبغي التفطن لها. وما أحلى يا إخواني احترام الخمار تغطية الوجه للمرأة، فوالله ثم والله إن له وقع في النفوس وهيبة حتى للمرأة، لأن المرأة التي لا تغطي وجهها شبه مبتذلة ترسل إليها الأنظار، كما قال القحطاني رحمه الله إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لكن متحجبة لها وقار، لها حشمة، لها هيبة، لها قدر. نعم هكذا ينبغي يا أخوان. طيب ممكن يا إخوان أن المحرم ينسى اللي هو الرجل، لأن المرأة تغطية الرأس والوجه عندها شبع معادي معروف المرأة، ولا داعي أن تجعل شيء مثلا يزيل الغطاء عن وجهها، ما في داعي تكلف هذا ولا أمر الله به من التنطع. قد ينسى الرجل ويغطي رأسه بعد ما أحرم، نقول لا حرج عليك، أخر الغطاء اللي على رأسك ولا حرج. ينسى ويحرم والباس عليه أو الفنيلة عليه، نقول لا حرج، وخر الملابس الملبس اللي عليك تأخر ولا حرج عليك. قد يحتاج المحرم لمرض من الأمراض إلى ما يشبه الباس، يسمونه الاسم. إذا احتاج إلى ذلك نقول لا مانع، لكن عليك الفدية، والفدية ترى يسيرة يا إخوان، ما بعلم يظن بعض الناس. الله جل وعلا عظمها جعلها دم لأجل قد يكون بعض الناس موسر ما يشكل عليه، أنفع للفقراء. لكن قد يكون البعض ما هنا يسر كثير، على مردون شوي يا أخي، 6 مساكين تطعمهم وجبة فطور، يعني لو تأخذ بريال خبز وتأخذ معه مثلا زبادي ولا كذا وتوزع على كل مسكين خبزه وعلبة زبادي أفطر فيها الصباح، خلاص كفى 6، يعني قد ما تعدى 3 ريالات. الأمر يسير ولله الحمد منه، وإن كانت مقتدر وموسر وتذبح دم وتتوزعه الفائدة سيكون أكثر والأمر سائق. أو تصوم 3 أيام ولا في بلدك، هذا لمن فعل محظور من محظورات الإحرام مثل اللبس أو اللبس أو تغطية الرأس للحاجة، وإلا الطيب ما له حاجة، الطيب ما له حاجة، ولن يفعله الإنسان إلا مع النسيان، ومع النسيان الطيب. إن تطيب الإنسان ناسي يغسله ولا حرج عليه. تغطية الرأس نسيت وغطيت رأسك أو جاهل ما يدري، وخر الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. نسي ولبس، أزل الثوب المخيط ولا حرج عليك، لا حرج، الحمد لله الأمر ميسر، اللهم لك الحمد. والمرأة تمنع من الطيب كما يمنع الرجل، إلا أن المرأة ينبغي لها أن تلبس شراب الرجلين لأجل تستر رجليها، وأما اليدين ما تلبس شراب لليدين، لأن مطلوب منها تستر يديها في ثوبها، تستر يديها في ثوبها. بعدما يصل الحجاج إلى مكة، المفرد والقارن عندهم طواف القدوم وهم أحرار فيه، إن أحبوا يطوفون للقدوم ويسعون بين الصفا والمروة لكن لا يحلق لا يأخذون من رؤوسهم، لأنه يبقى محرم إلى يوم العيد. من المفرد والقارئ إن أحبوا أن يطوفوا للقدوم ويسعوا بين الصفا والمروة، السعي للحج والطواف للقدوم والسعي للحج، لأنه ما يعيد مرة أخرى السعي. إذا طوف للإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد لا يعيد السعي مرة أخرى، يكفي. هذا المفرد والقارن. إن قال المفرد والقارن أنا والله أنا أشوف الحرم مكة زحام ولا نبلاح إن للبيت إنسان ما عليه الإلزام، نقول أنت حر اذهب أين شئت، تبي منى تبي مزدلفة تبي العدل تبي المعابد جرول كيف شئت. قال ما جيت البيت أبدا، نقول وإن كان ما عليك، لأن طواف القدوم في حقك سنة، أنت يا المفرد والقارن سنة ما هو لازم، والسعي لازم، لكن ممكن تجيب بعض طواف الإفاضة، ممكن تجيب بعض طواف الإفاضة. هذا المفرد والقارن. أما المتمتع إذا جاء إلى مكة نقول أعانك الله بادر لأداء عمرتك، فيطوف بالبيت ما هو للقدوم للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه كله للعمرة للعمرة. هذا من المتمتع. والمرأة كذلك إلا أنها تأخذ من رأسها قدر أنمولة، سواء كان الرأس ذو عيب وإلا تجمع الرأس من هنا ومن هنا وتأخذ بهذا القدر، خلاص ينتهي المحرم بالعمرة متمتع، خلاص لما قصر انتهى من العمرة، ويلبس الملابس المخيطة ويتطيب ويجامع زوجته إن كانت حلت كما حل، ما هي سنة مفردة ولا قارنة لا، لكن سنة متمتعة مثله، نقول حلت حتى الزوجة، وينتظرون في مكة ينتظرون إلى يوم 8، هذا يبقى حلال المتمتع إلى يوم 8. يوم 8 هذا المفرد والقارن بقوا على إحرامهما ما حلوا، سواء طافوا للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة أو ما طافوا ولا سعوا، هم على إحرامهما إلى يوم العيد مربوطين بالحج، والحج دخلوا فيه من الميقات، والحج ما بعد وقته، لابد ينهون الأعمال المترتبة عليها الحل يوم العيد ثم يبدون بالحل. لكن المتمتع بالعمرة لا، أحرم بالعمرة من الميقات وأنهاها فحل. فيوم 8 مع التيسير يطوف المتمتع، يوم 8 يحرم المتمتع، يحرم المتمتع بالحج كما فعل عند الميقات، فيقول لبيك حجا، انت يسر الاغتسال فهو احسن، ان غسل المحرم ثوب الاحرام لا مانع، ان غير ثوب الاحرام بغيره لا مانع، ان ربط المحرم الحزام على الازار لا مانع، لو في مخيط، ان احرم بنعل فيها مخيط لا مانع، ان غير النعل بغيرها لا مانع بعد ما احرم، ان لبس الساعة لا مانع، الأمر ولا أحد ميسر، إن حكك راسك وأنت محرم حك راسك لا مانع، ولا تروح تتبع الشعر إن سقط شعر لا تتبعه، ما في داعي للإحراج والتكلف، الأمر أيسر مما تظن والحمد لله. فإذا كان يوم 8 أحرم المتمتع بالحج من جديد، نعم يحرم من أي مكان. البعض من الناس يروح عند الكعبة ولا عند الميزاب، هذا عمل لا أصل له. إنسان أنت في منى أحرم من منى، إنسان أنت في جروة أحرم من جروة، بأي مكان أنت فيه تحرم وتكون شرع متهيئ لعرفة. يوم 9 هذا المبيت من منى ليلة 9 سنة، ما هو لازم، يعني لو ما بت في منى ليلة 9 لا حرج، لا حرج. وإن جئت إلى منى يوم 8 وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر طيب. وإن لم تأتي إلى منى وقلت والله أنا يوم 8 بروح عرفة، نقول على كل هذا مو مستحسن، لأن الرسول ما ذهب إلى عرفة ليوم 9، لكن إن ذهبت لا مانع. قال أنا والله أخشى الزحام، أنا أخشى الزحام وبتخفف بنفسي وخفف على غيري، نقول أعانك الله، لأن يوم 8 ما هو لازم الذهاب إلى منى. لو أن الإنسان يأتي من الطائف الليلة العاشرة، يأتي من الطائف واللي يمشي من جدة بعد المغرب ليلة 10 ليلة العيد، ما فات عليه الحج كما سنبين إن شاء الله تعالى عند وقوف عرفة. يوم 9 يذهب الحجاج جميعا متجهين نحو عرفة، ملبين مكبرين داعين. وينبغي يا إخوان حال الوقوف أن تتنبه لبعض الآداب. أولا الاغتسال أن تيسر يستحب بعض العلماء، وأنا ما أعلم عليه دليل واضح، لكن أن تيسر الاغتسال. الشيء الثاني يتأكد الوقوف من بعد الزوال، من بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس قبيل الزوال بنمرة وخطب خطبته المشهورة، ثم تقدم بعد الزوال إلى عرفة، صلى الظهر والعصر ثم تقدم إلى عرفة. هذا إذا تيسر، عرفة محددة معلمة ما فيها ولله الحمد غلوطة أبدا، واضح في كل لغة. الذهاب للجبل ما هو لازم، لا سيما أيام الزحام والضيق والضياع مشكلة، تبقى في مكانك وعلى خير إن شاء الله، تكثر من الدعاء. قد يقول بعض الناس أنا أبجعل سيارتي وخيمتي خارج عرفة، حنا شباب ونبي ندخل العرفة، نقول لا مانع، لكن على أن تغرب الشمس وأنت متواجد في عرفة، تغرب الشمس عليك تماما غروب كامل وأنت متواجد في عرفة. ولو خرج الإنسان من عرفة لحاجة ما وطلع عقب ما دخل طلع، نقول لا مانع، عشان لا تغرب الشمس إلا وأنت متواجد في حد عرفة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة يا إخوان، وأفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا بالإجماع. ولا يستحب صوم يوم عرفة، حتى الذي لا يجد الدم ينبغي أن يقدم الصيام، صوم السادس والسابع والثامن، اللي ما يجد دم السادس والسابع والثامن. ولو صام أيام التشريق 11، يوم العيد ما يصام، 11 والثاني عشر والثالث عشر أحسن من صيام يوم عرفة، لأجل أن الصائم يا أخوان يذبل، خصوص في آخر النهار اللي هو وقت المهم في عرفة، يذبل مع الحر مع الزحام مع السفر، فكونه صائم يتعب، وكونه مفطر أنشط له للعبادة والدعاء. وإن صام يوم عرفة الذي لا يجد الهدي فلا معنى، لكن الأولى أن لا يصوم يوم عرفة، وأن يحاول ما استطاع التخلص من صيام يوم عرفة، فيصوم من الأيام التي قبله أو يصوم أيام التشريق، مع أن أيام التشريق لا يستحسن صيامها، لكن إذا فات عليه الصيام في عشر ذي الحجة فات عليه وصام أيام التشريق لا مانع، وصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة أحسن إذا تيسر. ومما ينبغي أن يعلم قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا ثناء على الله وتوحيد ما في دعاء، نقول يا أخي جاء في بعض الآثار القدسية أن الرب جل وعلا يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم. ثم تدعو، الإنسان لن يقتصر على هذه الكلمة، سيدعو، كل منا محتال، كل منا مذنب، كل منا له حاجة في دينه وحاجة في دنياه، فتسأل ربك في هذا اليوم العظيم، وقدم بين يدي دعائك التوبة الصادقة وهي أن تتخلص من جميع الذنوب، وليعلم ربك تعالى من قلبك ذلك. فإن كنت مفرط بالصلاة في ماضيك أو لا تصليها في وقتها أو لا تصليها مع الجماعة أو كان مبلي بالخمور والمخدرات أو كان مبلي بالزنا أو بعمل قوم لوط أو بأكل الربا أو بأكل الرشوة أو بعقوق الوالدين أو بقطيعة الرحم، على طول بادر للتوبة والإنابة. كذلك يا أخوان الدخان هذا لا نغتر أيضا، بعض الناس أخذوا عادي، والدخان ما والله أعلم أحد من علمائنا في هذه المملكة، والله ما أعلم واحد يتوقف في تحريمه إطلاقا، وليس المجال مجال بيان الأدلة على تحريمه من الكتاب والسنة ومن المعقول والمنقول، لأن بوقت يا أخوان الذي يطول سبق أن ألقينا فيه محاضرات تستغرق قريب الساعتين مع الأسئلة كل عن الدخان هذا ومضاره ومفاسده وشره وآثاره السيئة على الجسم وعلى المال وعلى الدين، هو لا خير فيه، اجعله من جملة الأمور للتوب إلى الله منها، والله يعينه خصوص في موقف عرفة، سر ربك أن يعينك على التخلص منه، والله جل وعلا إن علم من قلبك الصدق في التخلص أعانك على التخلص. والإنسان يومه طفل رضيع يرضى من ثدي أمه، سلته أمه عن الثدي بعض المسليات يوم يومين ثلاثة ثم سلم. والسؤال بعد ذلك يا أخي واجب ها؟ ما ظل ما بهين غير سبع أيام من المدينة عشان الأربعين إخواني الوقوف بعرفة ركن الحج، الحج عرفة يقول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي وقت الوقوف بغروب الشمس، ما ينتهي. فلو أن إنسان بجدة أو بالطائف تحرك بعد المغرب، يمكن بعد العشاء الآخر، متى؟ ليلة العيد، ليلة المزدلفة، ليلة العيد، بعد ما انتهى يوم عرفة خلص، غابت الشمس، غربت الشمس وانصرف الحجاج أفاضوا إلى المزدلفة، هذا طرى عليه الحج في الطائف أو في جدة أو في رابغ، طار عليه الحج وجاء ملبي بالإفراد، ما في غير الإفراد الحين، وذهب إلى عرفة قبل الفجر بساعة، مو بعرفة، قبل الفجر من ليلة العيد بساعة وصل إلى عرفة، نقول خلاص أبد على طول، لو يجلس خمس دقائق أو أربع كفاء يصير وقف، هذا عند الحاجة، ولا لابد أن يتواجد بعرفة ويدعو ويستغفر، لكن عند الحاجة موسن الله للعباد بحيث أنه يكون ما يفوت على الإنسان الحج، نقول خلاص أدركت ولا عليه دم، ما وقف إلا بالليل ما عليه دم والحج أدركه. بعد غروب الشمس تماما ينصرف الحجاج من عرفة إلى المزدلفة ويكون بالتلبية والتكبير والدعاء، ويؤخرون المغرب إلى العشاء، هذا السنة، ويصلون متى ما وصلوا إلى المزدلفة، صلون بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، المغرب ثلاث والعشاء آخر ركعتين قصرا فرادى. لا يا أخي، جماعة جماعة. لقط الحصى من المزدلفة ممكن سبع حصيات لجمرة العقبة يوم العيد الكبرى، سبع ممكن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلزم أحد بها، ما ألزم أحد بها. فلو أخذت سبع حصيات من أي مكان والجمار كله لو من أي مكان كله مجزي، لا حرج. ويجلس يبات في مزدلفة المحتاج لمعنسة وضعفة إلى انتصف الليل ينصرفون، لا معنى. والمرافق للضعيف ضعيف، لكن الأقوياء الأشد شباب كلهم في داعي للاستعجال. يا أخي هداك الله، طبق السنة كما فعل الرسول اللهم صل وسلم عليه. تبقى بعدما تصلي الفجر ذاكرين مستغفرين داعين ملبين، إذا بقي على طلوع الشمس تقريبا 10 دقائق، إذا بقي على طلوع الشمس قريب 10 دقائق أعانكم الله، سيروا بعد ذلك إلى ميناء، ولكن لا تنتظر طلوع الشمس، الأحسن ما تنتظر طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس ليخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة وينتظرون طلوع الشمس، وفي جبل يقال له ثبير ومرتفع في مزدلفة، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فينتظرون طلوع الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وصار ينصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. هذا بالنسبة يا إخوان للأقوياء الأشداء. أما الضعف كما قلنا إلى غاب القمر استعينوا بالله وزيروا، والمرافق للضعيف ضعيف. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقف عند المشعر المعروف، ولكن ما خصه ولا في مزيد أفضلية، بس هو اللي وافق موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وقال وقفت ها هنا وجمع جمع المزدلفة كلها موقف، كلها موقف. وإذا أردت أن تنصرف يستحسن لا وجوبا أن تأخذ سبع حصيات متوسطة بين الحمص والبندق، يعني بهذا القدر تقريبا تقريبا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هذه فرموا، وإياكم الغلو. اللي خاف الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، البعض من الجهل الآن يأخذ الحجارة بهذا القدر، واللي يأخذ أكبر، واللي يأخذ الشمسية، واللي يأخذ النعل، هذا كلام سفاهة يا أخي، واللي يلعن الشيطان عند الرمي، كل هذا يا أخوان من الأمور اللي ما تنبغي. فرح الشيطان بذلك، هذه ضحوكة، هذه مشاعر حج عندك، ما في داعي للعن والشتائم والسب، وهذا الشيطان رجم الشيطان قلب الشيطان، الجمرة يقال الجمرة ما يقال الشيطان يا أخي، أصبحت منسك حج، ما في داعي لأن الإنسان يتكلف التكلفات. وإذا أردت أن تغيظ الشيطان طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتغيظ الشيطان. أذكر مرة من المرات أحد الحجاج قفز على الجدار المرمى وأخذ النعل مقام يصفع بالنعل الحجارة دي يضربها ويلعن، أنت اللي فرقت بيني وبيني وبين زوجتي وأنت وأنت، وقام يصفع سفاهة يا الأخوان، ما فوق سفاهة، هذا عمل هذا. فإذا انصرف الحجاج من مزدلفة التلبية التكبير الدعاء، الأحسن أن تكون تحية منى جمرة العقبة إن تيسر ذلك، ولكن ترى الأمر في ساعة يا أخواني، يمكن أن من أول النهار في ضيق، الأمر في ساعة، بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء حتى ينتصف الليل كل مجال لرمي جمرة العقبة يوم العيد. بعض الناس يقول أنا أرغب أتحلل، عاد بكل حال أنت أدرى بنفسك، لكن الأمر في ساعة، الأمر في ساعة، لا تضيق على نفسك. المرأة والكبير العاجز والمرأة العاجزة أول محاولة نقول هل يستطيعون الرمي ليلة؟ لو رموا بالليل أولى من التوكيل، ولكن إذا قدمت بالمرأة أو بالضعيف الكبير العاجز والمريض ورأيت الزحام عند الجمرة وخشيت خفت على صاحبك امرأة أو كبير أو مريض أو كذا، كون يوكل عند الجمرة بعد العجز بعد نشوف ما نرى أن ما في مجال، أولى من كون يوكل من الخيمة، إلا الإنسان اللي ما يستطيع المشي يصعب عليه المشي كبير ثقيل ما ممكن يوكل. يوم العيد الأعمال أربعة، أعمال الحج في يوم العيد أربعة، رمي جمرة العقبة فقط ما يرمى غيرها، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، وحلق الرأس وهو أفضل من التقصير، ونحر الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن المفرد ما عليه هدي، والإفاضة للبيت مع السعي، هذه أعمال يوم العيد أربعة، وأي ما قدمت منها أو أخرت لا حرج. ومن أحب أن يطبق السنة حسب فعله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول اللهم صل وسلم عليه أول ما بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض للبيت. هذا إذا استطاع، ما استطاع مع الزحام مع المشاكل الأخرى الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، الأمر واسع ولله الحمد لله. فانتهت أعمال يوم النحر انتهت. والتحلل على نوعين، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك، البس وتطيب وغلم الأظافر وكل شيء، ممنوع من المرأة، يبقى عندك الطواف بالبيت، فإذا طفت بالبيت وسعيت حليت التحلل كله، بمعنى حتى الجماع وخطبة النكاح وعقد النكاح كله يجوز. طيب، المبيت منها ليالي منها من واجبة الحج على القول الصحيح عند الجمهور، وبعض العلماء يقول سنة. على كل القول بالوجوب أقرب، ولكن الحاج قد لا يجد في مكانه منى، فنقول حاول، فإذا لم تستطع انظر أقرب مكان من منى وانزل فيه لو ما أنت في منى. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو بات ليلا لو في النهار صار خارج منها وبات ليلا في منى لا مانع، لا مانع. إذا بات غالب الليل، نصف الليل، آخر الليل، كفى، ما نزوم الليل كله، بعض الليل. رمي الجمار في أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي 11، 12، و13. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يسمى يوم القر، واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. سمي 11 يوم القر لأنه لا يسمع لأحد من الحجاج، يرمي ويودع ويمشي ما يسمع. اليوم 11 لا رخصة لأحد، سمي يوم القر. اليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، بمعنى إذا رميت انهيت اليوم 11 ورميت 12 وادع ومش انت حر، او انتظر الى اليوم 13 وتبيت منها وترمي الجمار في اليوم 13 وتوادع وتمشي. قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات، في ايام منها، ايام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، والتاخر افضل. لماذا؟ لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه مزيد عبادة، وهو فعل الرسول اللهم صل وسلم عليه. ومن طلب الرخصة فله رخصة في اليوم 12 أن يرمي ويوادع ويتوكل على الله. الرمي في أيام التشريق لا يكون يا أخوان قبل الزوال. شو الدليل؟ الدليل ان الرسول اللهم صل وسلم عليه قال خذوا عني مناسككم وانتظروا حتى زالت الشمس، قال خذوا عني مناسككم، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حتى زالت الشمس، لكنه شرع البداية ولم يحدد النهاية، ما قال توقفوا مع غروبها، لا. فلذلك الامر في سعة، لكن ترمي من بعد الزوال إلى منتصف الليل كله معك. والحجاج ولله الحمد منذ 4 سنوات أو 5 منذ أن اطمأنوا للرمي ليلة بفتوى من هيئة كبار العلماء حصل سعة، والحجاج هم اللي يضيقون على أنفسهم. إذا جاء الإنسان عند المرمى لازم يرمي بكل حال، لا يا أخي إن شفت زحام تأخر، ما انتظر، ارحم. قد تكون قويا أنت بنفسك لكن أمامك ضعاف ومساكين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم. هذا في داعي الإنسان يا أخوان يزحم إخوانه، يؤذي إخوانه، وقد يسقط إنسان بسببك، بسببك، ويسقط ويوطى بالأقدام ويموت وأنت السبب، سبحان الله، مصيبة عظمى يا أخي. أقول مطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، قتل المسلم بغير حق لأجل يبي يضرب بالناس لأجل يرمي. يا أخي انتظر بالرمي، ولا أخره لليوم الثاني، ولا أرم ليلة، ولا تزحم الناس وتؤذيهم يا أخي. تدرك سنة وتفعل محرم من أعظم المحرمات، وهو أذية المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فإذا سأل معطيها الله قوة، راح يستعمل قوته ضعفاء المساكين، حجاج بيت الله ضعفاء المساكين، ألا يخشى أن يفعل الفعل ذا أن لا يرحم مع من يرحم لأنه مؤذي؟ نعم السلام العظيم يا الأخوان، سن يتحرى ولا يؤذي أحد ولا يشكل أحد على أحد، ويكون كما قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا يعني ما يؤذي أحد، سهل، إما نفع ما ضر، هذا الطيب يا الأخوان. ويجوز للحجاج أن يؤخر عند الحاجة، عند الحاجة أن يؤخر جمار اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر، ويرمي بعد الزوال، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، أو يؤخر الحادي عشر والثاني عشر للثالث عشر. لكن إذا أخر للحاجة، أما إذا ما له حاجة ما ينبغي، لكن للحاجة لا مانع. إذا أخر يرمي مرتبات، يعني إذا جاء الجمار يبي يرمي، عندك اليوم الحادي عشر ما رميت؟ قال نعم. واليوم الثاني عشر؟ قال نعم. ابد بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ترجع ثانية وتبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، عندك ثلاثة أيام؟ قال نعم. ارجع أيضا ثالثة للصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا إذا أخرها كلها عند الحاجة، وصار عنده ثلاثة أيام، تأخر عنده ثلاثة أيام. التوكيل ما هو بجيد يا أخوان إلا عند الحاجة القصوى، اللي ما يقدر يمشي، اللي ما يقدر يصل الجمار ممكن يوكلك، لكن بعض النساء تكون قوية شديدة يا أخي، تستطيع المشي بس ما تستطيع الزحام، هذه انتظر بعد العشاء الآخر وروح للجمار، تجد إن شاء الله ما يسرك، تجد ما يسرك. ولو وجدتم زحاما وشفت الزحام شديد أيضا، أمكن أن المرأة العاجزة هذه توكلك عند المرمى، تجلس في مكان وترمي عنها بعد ما ترى أنه زحام وفيه إشكال وحرج. من السنة في أيام التشريق إذا رميت الجمرة الصغرى تتجه نحو القبلة، تأخر عن الناس وعن زحام الناس، وتدعو طويلة رافعا يديك، وتأتي عند الوسطى وتستقبل القبلة وتدعو رافعا يديك وتطيل إن تيسر ذلك. أما الكبرى ترميها ولا تقف عندها ولا تدعو عندها، الدعاء عند الوسطى، عند الصغرى والوسطى، بس الدعاء عند الصغرى وعند الوسطى في كل أيام الرمي. الحاج له أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لو أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن لا ينسى طواف الوداع، هو الأكبر المهم، ركن الحج، والوداع يدخل تبعا. والآن مع أسئلتكم وفق الله الجميع. أنا عملت عمرة سابقة عن نفسي وأريد أن أودي عمرة عن والدي المتوفى قبل الحج، هل تجوز؟ فماذا أفعل؟ إن فعلت لا مانع، وإن جعلت الحجة بعد ما تنتهي من أعمال الحج فهو أولى. ما هو ميقات العمرة لرجل حج مفردا؟ يا أخي ميقات العمرة وميقات الحج إذا كنت خارج المواقيت، إذا كنت خارج المواقيت وجئت قاصد حج ولا عمرة، ما تعدى الميقات إلا محرم كانت خارجها، وإن كان إنك داخل المواقيت مثل جدة، جدة إلى بغوا العمرة يحلمون من جدة لأن خارج المواقيت، ومثل بحرة. هذه داخل المواقيت، اللي داخل المواقيت لا مانع أن يحرم من مكانه للعمرة وللحج، ما نقول راعي بحرة لجل مكة يبي عمرة نقول اطلع على التنعيم، جايين من أبعد من التنعيم محل بحرة، واللي من جدة كذلك، فاللي داخل المواقيت يحرم من مكانه سواء أراد حج أو أراد عمرة، واللي خارج المواقيت يحرم من الميقات سواء حج ولا عمرة. إذا مر بالميقات قال صلى الله عليه وسلم عن المواقيت الأربعة: هن لأهلهن، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أهل مكة إذا أراد العمرة أحدهم لأنه بالحرم يخرج للحل من أي مكان، سواء من جهة عرفة ولا من جهة الشرايع ولا من جهة التنعيم، هو الأقرب أقربها التنعيم. الشاهد الراعي مكة إذا أراد أن يحرم يأتي بعمرة، فهو يأتي به من الحل، يطلع خارج الحرم ويحرم من أي مكان. أما الحج فاللي في مكة يأتي به من مكة سواء أهل مكة وإلا الآفاقي اللي جاء من بلد بعيدة بيحرم بالحج. فلو الإنسان جاء قبل رمضان وجاور في مكة ويبي يحج، نقول يا أخي من مكة الحج، من مكة، والعمرة ستبي عمرة تجيبها من التنعيم أو من أحد الجهات فاستخرج عن حدود الحرم وجيبها من الحل. ما هي مبطلات الإحرام؟ وهل مسح الرأس عند الوضوء إذا تسبب في سقوط الشعر يصبح فيه فداء؟ لا يا أخي، امسح رأسك عند الوضوء ولا حرج، وإذا كان عليك جنابة احتلام يعني ما عليك ضرر، الاحتلام خارج عن طاقتك، واغسل رأسك غسل وبلغه بالماء، وإن تساقط شعر ما عليك منه، ما في داعي للتشديد. البعض من الإخوة يقول رأسه سدى، لا يا أخي لا، حكك حكو عادي ما في شيء، المشت ما له داعي المشت. ها؟ شلون قشرة؟ يحك راسه ما يخالف، الحكي حكه ولا حكه ما في شيء، بس المشت ما له داعي. الأظافر يا أخي لو قلم ظفره ناسيا أو انقص الظفر من غير قصد اقطعه، أزل الظفر ذا ولا عليك حرج. ونسيت وقلمت أظفارك ما عليك حرج. الشراب ما في خلاف، لابد تحت الكعبين، تحت الكعبين، حذر الكعبين، هذا الكعب ما في مانع، ما يخالف. هل يجوز الاقتراض من الوالد لاستعمال مصاريف الحج لاستكمال مصاريف الحج؟ لا مانع يا أخي، بعض الإخوان سوف ينوي بالعمرة وهناك في مكة سوف ينوي بالحج دون اللفظ بالجمع في الميقات. يا أخي إذا نوى العمرة ولقى المتمتع ونوى العمرة من الميقات كفى، هي العمرة تتمتع ما في مانع، إن قال لبيك عمرة بس ما قال متمتع بها إلى الحج، وهي عمرة التمتع ما في مانع، ما في مانع. لا جيت مكة إن شاء الله تعالى يوم ثمانية تحرم بالحج. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الحجة للحاجة؟ لا مانع تأخير طواف الإفاضة للحاجة، مثل امرأة ولدت مثلا، ولدت يوم 13، يوم 13 ولدت، النفاس في 40 يوم تقريبا أو يزيد بعد، مش تعمل؟ تنتظر ما في مانع، ولا طهورة تطوف بالبيت، ولا تروح للبلد أيضا، تروح للبلد إذا أمكن وتأتي بعد ذلك وتكمل طواف الإفاضة. إذا كان الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج فهل يحلق شعره بعد العمرة أم بعد الهدي؟ يا أخي المتمتع المتمتع إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ضروري ضروري يأخذ من رأسه، ولا كيف يحل؟ يمر على رأسه ويأخذ منه كله، سواء كان يضحي أو يبي يهدي. ليش؟ الأمر أكبر يا أخي، هذا هذا نسك من مناسك الحج والعمرة، أكبر من الأضحية وأكبر من كل كبير، ذا لابد منك، واجب من واجبات حجك وعمرتك، لابد من الأكل. التقصير أحسن لأجل تبقى الحلقة للحج. نعم، قدوم ولا عمرة؟ أو عمرة فرق، القدوم هو حر لما جاء إلى الكعبة أبدا، فرق. أما العمرة لابد، لكن ما يلزم فورا، ممكن تأخره بكرة، مثل لو طب الآن مكة معتمر ممكن بكرة، ممكن بعده أيضا، ما هو لازم فورا. لو قلنا لبيك اللهم عمرة عن فلان أو حج عن فلان، حنظلنا على طول لبيك اللهم عن فلان لبيك؟ لا لا لا لا لا، أول مرة بس، أبد أول مرة بس. استدنت مبلغا يرجى سداده، وحججت به حتى لا أضيع فرصة التأشيرة التي يصعب الحصول عليها في بلدي، فما حكم ذلك؟ هل علي هدي ولو كان دينا؟ يا أخي، استدانتك لا حرج فيها، ما في حرج. ثم موضوع الهدي يرجع لما تريد من المناسك، تريد التمتع أو القران عليك هدي، مفرد ما عليك، والاستدانة لا مانع منها، المفرد ما عليه. عجزت عن الهدي، صوم 3 أيام في الحج، تبدأ من بكرة إن شئت، وبعده وبعد 3 أيام في الحج، و7 عند الرجعة إلى الأهل. الله خير يا شيخ، أنا حاج لما جزاك الله خير. تقول الله يهديك، تبي تمتع انت ولا قارن؟ تذبح هادي ولا لا؟ تذبح هادي؟ انت حاج عن نفسك؟ حاج عن نفسك انت؟ تقول لبيك عمره متمتعا بها الى الحج عن جدي فلان، واذا وصلت هناك هي تقصر. نعم، تطوف وتسعى وتقصر. اي نعم نعم نعم، ويوم 8 تحرم بالحج من جديد عن فلان. اي نعم، المتمتع هل يقول متمتع لبيك عمره متمتعا بها او متمتعا منها الى الحج؟ لا، متمتعا بها. ما هي مناسك الحج بالنسبة للمرأة الحائض؟ يا أخي، مناسك الحج بالنسبة للحائض كالطاهر، سواء بسواء. الحائض بالنسبة للحج والعمرة كالطاهرة، سواء بسواء إلا الطواف بالبيت، تتوقف عن الطواف لما تطهر، وأعمال الحج والعمرة تؤديها عادي. جاء الحيض بعرفة عادي، جاء الحيض بالمزدلفة عادي، جاء الحيض بالميقات هنا من بئر علي عادي. المقصود كل ما يعمل الحاج والذي تريده من النسك طبقه، سويه، من نية الإحرام ومن الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار، كله عادي معه حيض، بس الطواف بالبيت فقط لا غير، تنتظر حتى تطهر، والسعي بعد الطواف. نعم، يسقط. ما هي مناسك حكم من يقع على ملابس إحرامه دم من الذبيحة؟ يغسل يا أخي بالماء ولا حرج عليه، لوالد متوفى ولوالدة على قيد الحياة، فهل يجوز عمل عمرة للاثنين؟ تجمعهم في عمرة واحدة ما يصلح، لكن ممكن تعمل للوالد وتعمل للوالدة ثانية. نعم. متى يكون يوم عرفة؟ هل يكون هذا الحج الأكبر اليوم يوم ثلاثة، ها اليوم يوم ثلاثة هذا يمكن الظهر يوم الأربعاء كذا، يوم الأربعاء يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر هداك الله يوم النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر يوم الخميس. وأما يوم عرفة يوم عرفة لا شك يوم عرفة أفضل من يوم العيد، ولكن أيضا يوم العيد فيه فضل عظيم لأنه يوم الحج الأكبر. هل يجوز عمل عمرة بعد الحج لوالد المتوفي؟ لا مانع. ما هي مبطلات الإحرام؟ وهل مع هذا اللي قلنا شوي؟ أما بعد فما معنى قبل الزوال؟ هل هو زوال الشمس؟ نقول نعم زوال الشمس يعني وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر إلى وجبت صلاة الظهر حل إن صلي الظهر زالت الشمس. بالنسبة للمتمتع له طوافان وسعيان، فهل للقارن بين العمرة والحج طوافان وسعيان أيضا؟ لا، عمل القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء إلا عليه الهدي بس. نعم عمل القارن مثل عمل المفرد، ما على القارن إلا سعي واحد. المفرد لا هدي عليه، لا هدي عليه. المناسك إلى لا ما عرفت سؤال أخونا. يقول أمس سمعنا من الدكتور محمد شنقيطي أن عمرة الفرض، أن عمرة الفرض للحاج المفرد بعد إنهاء الحج يجب. والله ما قرأت السؤال زيد. شو إذا عرك المحرم إذا عرك عينه أو أنفه وسقط شعرة أو أكثر فما لا مانع؟ لا مانع. هذا السؤال هذا ما هو سيد الشيخ يجوز يوم العيد هذا عجيب. ها هداك الله يمكن ما قال سدا، يقول احسن لو جيت، احسن لو جيت ما هو بالمكان لو جيت من احد المواقيت جيبه من بعيد منها قد يكون احسن، لكن لو جبت من التنعيم لا مانع. الشيخ يجوز طواف الافاضه مع طواف الوداع ثالث يوم العيد مع بعض؟ نعم نعم يجوز. نعم جزاك الله خير فضيله الشيخ. نعم هل بعد تاديه العمره يجوز الخروج الى جده للحاجة؟ لا مانع ما دام ما في حاجة خليك في مناسك حجك. مرة ثانية من جدة؟ لا بدون إحرام. يدخل عادي. هل علي طواف قدوم؟ لا. شيخ إن رجل حج قبل عشرة أعوام ونسي طواف الوداع والآن لا يستطيع أن يذبح السكن، فهل ماذا يفعل؟ على كل إنسان ما يقدر يذبح هدي ما يقدر يذبح يصوم ثلاثة أيام وإلا يطعم ستة مساكين. هل يجوز لبس الحزام المخاط أثناء الإحرام؟ لا مانع. هل يجوز تقليم الأظافر قبل الإحرام من شهر ذي الحجة للحاج المتمتع؟ لا مانع يا أخي هداك الله. إذا نويت الإحرام ولبست ملابس الإحرام للحج فلا يجوز لي تغيير الملابس قبل انتهاء مناسك الحج؟ ومن يقول ذلك؟ لو تغير ملابس الإحرام 40 مرة تغسلها ولا تغيرها بغيرها لا حرج. آخر موعد لطواف الإفاضة ما له موعد معين كما قلنا آنفا، المرأة قد تلد يوم 13 من ذي الحجة تلد وتبقى نفسا يمكن 40-50 يوم تبقى نفسا، ما تؤدي طواف الإفاضة إلا بشهر صفر عند الحاجة لا مانع. هات السافر يكون تروح للبلاد وتعود مرة أخرى. إذا ما استطاعت مرة حصل ضرورة قصوى، علمنا الأخوان بعد الفجر عند الضرورة القصوى التي لا محيد عنها تبذل كل الأسباب. فإذا ما في توكيل لا، يعني إذا بذلت جميع الأسباب ولم يحصل الإمكان ممكن تتحفظ وإلى الله ما اشتكى، مع أن عند الضرورة القصوى ما يجوز إلا عند ضرورة. اللي معنا محيد أنا ناوي العمرة من بلدي، ناوي العمرة وحجة وأنا ما أعرفش حاجة، يعني دي التمتع دي يعني التمتع هذا كله ما حد يثبت أنت. لا ما حكيتش خلص ولا عملت عمر. هذا كله أنت ترغب هذه تذبح هذه. حج عمر يعني. ما عملتش حاجة خلص يعني. أنت ولا قادر تذبح عمر الأول. أي أنت ترغب تذبح هذه ولا لا؟ أدفع. أدفع. خليك متمتع. تحرم من الميقات من بير علي بالعمرة. بالعمرة. وإذا جيت مكة بالعمرة نعم. عمرة التمتع. ماشي. ثم لا جيت مكة الطوف بالبيت. وتسعى بين الصفا والمروة كلها أمامك تراه إن شاء الله تعالى يعني. ثم تقصر من رأسه كله عرفت؟ هم أن ترجع ملابسك ما هو بكل حلق تقصير لا لا تقصير الحلق بالحج مرة أخرى يوم 8 من مكة أي مكان اللي فيه من خيمك أو من الغرفة اللي فيها تحرم بالحج تلبس ملابس إحرام من جديد كل حاجة بنية؟ اي تقول لبيك حج وهو في مكة نعم من الغرفة اللي فيها لا لا لا لا لا التمتع بس عايز التمتع هو هذا التمتع هذا التمتع ده التمتع اي نعم التمتع كون انك انهيت العمرة وتمتعت ملابس ثانية تلبس عادي لا مش الا تلبس ثاني اي تلبس البس ثاني سمي التمتع انك تمتعت عرفت ويوم 8 تحرم بالحج ان شاء الله عرفت وعلى عرفة على الحج يجر بعضه بعض وممكن تمر مع اخوانك تعرف على الشيء لما دخل فلوس في الباب كده هو صح ما في شيء ما في شيء نعم الحاج القادم من الشام او الاردن لا ما هو ناس الحاج القادم من الشام او الاردن هل يجوز له الاحرام من جدة علما بانه موجود حاليا في المدينة لا يا اخي لا يحرم من جدة هذا خطأ يتعدى الميقات بير علي هنا ويحرم من جدة هذا خطأ هل جدة ميقاتهم مكانه من جدة اللي هل جدة من جدة إن أحرموا بالعمرة وإن أحرموا بالحج لكن مثلك أنت مار ببير علي هنا كيف تعدى الميقات اللي عين الرسول صلى الله عليه وسلم بالله سيد إذا كان في جدة هو ها؟ ما في مانع ما في مانع نعم يبقى على الإحرام يا شيخنا إذا كان هو في جدة بس مجاز بيصير يرجع على جدة يحرم يعني هو عمله في جدة بس مجاز راح على جدة في الأردن هسه ممكن هو بجدة ومن هالجدة هو بعمل في جدة يعني طيب وطلع من جدة وهسه رد مريد ان الحج والعمرة ولا ما يبي يريد الحج الله اكبر ما يتعدى الميقات الا محرم ما يتعدى نعم يا شيخ حرام المرأة حرام المرأة وجهها وكفيها شوف ناظر نعم ما ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا اثر عائشة نعم فقط لا غير نعم المرأة تغطي كفيها بثوبها نعم عرفت واذا ما عندها جانب تكشف وجهها وإن عندها جانب تغطي وجهها تغطي مالش يعني إيه نعم يا شيخنا نعم في آخر موعد أتى إنسان ما اشتريت سندا للهدي من البنك الإسلامي والآن لا أعرف متى سيذبح يا إخوان اسمعوا موضوع الهدي اللي تأخذون عليه سند في البنك في المؤسسة في المعروف تراه ثقوا ثقة تامة إن ما في شيء من التلاعب ومضبوط محفوظ منظم وعليه طلاب علم تابعون متابعة ولا فيها اطماع مادية ايضا ما هو ناس طماعين بس يأخذون فلوس وكذا لا الان يأخذون منك 250 ريال 300 ريال بس سوق ما تلقى له ب 350 في ما في نعم فهو ما في داعي لانك يعني ما في احراج ثم ما يذبحون ابدا الا يوم العيد أو بعد يوم العيد بيوم التشريق إطلاق إحنا كمجموعة بنلمن من بعضنا وبنوكل واحد ما يخالف إذا صاروا 10 يقولون يخلون يحضرون ويناظرون ما في معنى